الإنسان هنا وهناك، إنهم مجموعة من الإفراد، وهناك من يسميهم جوانب الحياة أو تلك المسارات في الحياة أو الحوال أو الوضع، وإنها العناصر التالية تتخلى عنها الحياة بكل ما فيها في كل مكان وزمان. شخصيات قصتنا هذه غريبة ولها حقيقية في كل مكان تذهب إليه في عالمنا الذي نعيش فيه وفي كل زمان أيضا. وسواء اقتربنا أم ابتعدنا سويا أو بمفردنا، دائما تواصل وفقا لقوانين العرض والطلب، إنها إما احتياجاتنا أو احتياجاتهم. إنه في النهاية الصراع والنزاع الذي يحدث دائما في حياتنا في كل ما يدين الحياة، وما يمكن بأن تتأثر به علاقاتنا ومعاملاتنا، وما يمكن بأن يحدث نوع من الهجوم والدفاع، الانتصار والهزيمة، الخوف والشجاعة، الجرأة والضعف والفخر والخزي. إنها جوانب في شخصياتنا نتأثر بها من ما نحتك به ونتفاعل معه. على كلا إنها تلك الجوانب ومقومات الحياة التي يتعامل معها كل إنسان في حياته، وسواء أرضى أم إبى. إننا هنا نتصورهم كأشخاص ونحاول بأن نرى حقائق الأمور من خلال هؤلاء الأشخاص، ظاهرهم وخفاياهم وكل ما فيهم من اختلاف فيهم وبينهم، وما هو جدوى هزل ونور وظلام. إنهم العلم الجهل والمرض والصحة والدين والإلحاد والغنى والفقر والموت والحياة وأشياء أخرى كثيرة غائبة. إنه عبد الله الذي نشأ في بيئة عادية شرق أوسطية في المرحلة الجامعية وهو مجتهد في دراسته، ولكنه يرى المستقبل مظلم أمامه من حيث وضع مجتمعه والظروف الاقتصادية المتردية يعانى منها. أنه يهتم بكل هذا الصراع الذي في الشرق الأوسط، وإن كان هو يحب بأن يسميه الوطن العرب الصغير الذي يعيش فيه والكبير الذي ينتمى إليه. إنه شاب يافع صالح هزيل البنية، يفكر أكثر مما يتكلم ويتأمل في الأحداث التدور حوله، ويحاول بأن يجد تفسيرا معقولا في عالم أصبح فيه كل شيء غير معقول. إنه يتابع الأخبار والأحداث التدور في العالم وفي مجتمعه. إنه يجد الأزمات السياسية والاقتصادية تتحدث من حوله وفي العالم، والمشاكل والتعقيدات في كل المجالات المتنوعة وتتوافر بوفرة في مجتمعه الذي يعيش فيه، وهذا هو الذي يهمه من العالم من حيث ما يمكن بان يستشفى مستقبله من خلال ما سيكون عليه الوضع الذي سيكون عليه في المستقبل. إنه يسمع عن البطالة التتعصف بمجتمعه وخاصة في قطاع الشباب الذي هو في أمس الحاجة إلى العمل، وما يمكن بأن يجده من مشكلات حتى بعد أن يتوافر العمل، من حيث مشكلات السكن والأزمة المتفاقمة يعانى منها مجتمعه ومشكلة الزواج، وأنه شاب والكثير من فرص الحياة تفوتته وتضيع عليه، ويبدو بأنه سوف يصل إلى المعاناة الشديدة ويواجهة مثل هذا الوضع المتأزم الذي سوف يمر به ولا يدري كيف يمكن بأن يخرج منه. على كلا إنه يجلس ألن على تلك المروج الخضراء والتها في قلب الصحراء قرب ساحل المحيط، وقد استظل بشجرة وارف الأغصان والأوراق وبعض تلك الزهور الحمراء الجملية تتملائها وتحيطها من أعلاها، وقد أسند ظهره على هذه الشجرة حتى يلفح وجه النسيم الجميل ذا الهواء البارد. إنه ينظر إلى السماء الزرقاء وتلك السحب تسير في طريقها نحو غاية لا يدركها إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه يتأمل الحياة وإبداع الخالق لهذه الطبيعة التمن حوله، حيث الشعب والمروج الخضراء والأشجار الكبيرة والصغيرة وبعض تلك الإرادة الزراعية تيهتم بها بعض الثرياء في المنطقة للاستفادة من أشجار الزيتون المنتشرة في هذا المكان وتنمو بغزارة في هذا المناخ وهذه الرد، وما يمكن بان تعطيه من ثمار الزيتون الذي ينمو ويرعرع بغزارة والثمار ذات جودة ونوعية نادرة متوافرة هنا. وكذلك هناك بعض أشجار النخيل تعتبى الحوتمر أيضا نادرا، ويبدو بأن هذه الواحة متوافر فيها نوعيات نادرة في العالم من كل ما ينمو من نباتات وزراعات، وتى يستخدم بعضها مثل الأعشاب المنتشرة بشكل تلقائي في أماكن كبيرة في صناعة لدوية لما لديها من تلك الخاصية العلاجية وفائدتها الطبي. إنه يفكر في وضعه وحياته ويترك لأفكاره العنان ليسرح في ملكوت الله. انهيار بعض الأشخاص في المكان بعد أن ظنه خاليا تماما من البشر ونهي بمفرده وحيد، ولكن يبدو بأنه كان وهما وقد إراد بأن يتعرف على هؤلاء الناس، وشعر بأنه بشكل تلقائي ولا إرادة يتجه نحوهم، وأنه سوف يرافقهم في رحلته سيقوم بها معهم. أنه تعرف عليهم بدون أن يتفوهوا بكلمة واحدة، وكأنما أسمائهم مكتوبة على وجوههم، إنهم العلم الجهل والحب والكره والحياة والموت والصحة والشهوة والصبر والدين والكفر. إنهم 12 شخصا الذي أحصاهم، وإن كان هناك الكثيرين غيرهم، ولكنهم مثل الأشباح غير مرئيين بوضوح مثل هؤلاء. فسبحان الله، إن هناك من يظن بأن هناك من يبتعد عنه وهو واقف في مكانه. انهيار الانجذاب إلى البعض بما لديهم من إقبال وإدبار وأخذ وعطاء واقتراب منه أو بعد عنه، ولكنهم أيضا واقفين في أمكانهم ولا يتحركوا قد أنمله أو يتزعزعوا خطوة واحدة. أنه شيء عجيب بالفعل. أنه حين ينظر إلى أحدهم هناك من يقترب وهناك من يبتعد، كأن هناك علاقات فيما بينهم، وأنه يشعر بأنه يعرفهم وأنهم من أهله ومن جيرانه ومن صديقائه ومن مجمعه، أنهم معروفين ولكنه لا يتذكرهم. إنه يجد أيضا من ينضم إلى البعض من أجل المساندة في الإعلان عن نفسه وما يقوم به من دعاية من أجل الحصول على زبائن له، إما بشكل دائم أو بشكل مؤقت، وهناك في الانتظار ما سوف يسفر عنه الوضع. ولكن هناك من يقهقه أو يبتسم ويجرى مسرعا أو بطريقة أو بأخرى، وهناك من يبكى ويمشى الهوين أو ببطء أو أيضا مسرعا أو على مهل. أنه ما زال لم يفهم شيء بعد. أنه يشعر بأن هناك علاقات ما فيما بينهم متنافرة ومتجاذبة، إنها روابط قد تكاد تكون شديدة أو محبة أو نفور يكاد يكون صراع ونزاع شديد وبضراوة، ولكنهم كلا في موقعه لا يتأثر بما يحدث أو يتزحزح، وما يجد نفسه هو الذي يقترب أو يبتعد عنهم. إنه حين ينظر إليهم يجد ما يزغل للعين وليس واضحا المعالم، ولكن الكل يرحب به، ولكن حين ينظر إلى أحدهم يتنابه ذلك الشعور والإحساس بالكثير مما يعتريه من الداخل من رغبة أو قوة أو ضعف أو حزن أو فرح أو ألم أو راحة ألخ من تلك المشاعر المتضاربة داخله. أنه يشعر أو يرى بأنهم أشداء أقوياء، ولكنه في نفس الوقت يشعر بأنه أقوى منهم بخياله الجامح الذي يصور له الكثير من تلك الانعكاسات تأتيه منهم. شيء غريب بينه لا شيء، وأنهم يملكون كل شيء، وأنه منخدع في نفسه وهم بأنه يختلف عنهم أو سيكون شيء جديد، ولكنه يشعر بأنه مندفع نحو أحدهم أو بعضهم وبشده، وأنه لا يعلم شيء بعد عنهم، ولكن هناك من سيعلمه ويرشده.